وسط الماء خاصة بالنسبة للإبل والبقر وغنم، حتى في التمر زين اللي عندك أنواع من التمر، مو تاخذ الردي اللي ما حد ياكله مثلا وتحطه. يعني الحين في بعض الأمثال، يعني بكيت في بعض الرطب اللي هو يطلع أول شيء، يعني بسرعة غيباني، أكثر غيباني بسرعة يمضي، يعني أول شيء يقول أول الأمير وآخر الحمير زين، أول يتباشرون فيه الناس ويدون حق الأمراء وكذا، تأول رطب نزال أول رطب يستانسون منه، بعدين لا طلع الرطب الطيب زين هذا خذوه قطعه حق الحمير، خلاص ما حد يبيه لأنه مو بجودة اللي عقبه، واضح؟ فهنا بعض الناس ممكن يغش التمر اللي ما هو طيب مثلا يحطه تحت يغش، يبي يمشي التمر ما هو طيب، لا لابد يطلع من أوسط المال بحسب التمر الذي عنده. نعم.